بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، من أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها